ما هذه الأصول التي معنا؟ الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، قال: وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم صار على أكثر الناس ما الأكثر الأمة ما صار. ما الذي صار؟ قال: أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. الأصل الأول هو إخلاص الدين لله، فهذا هو أصل الأصول والذي يقوم عليه الدين كله، وهذا هو أس رسالة كل نبي ورسول. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه رسالة كل نبي، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا معنى لا إله إلا الله، وهذا هو الإخلاص. كلمة الإخلاص مأخوذة من مادة خلصا، الخاء واللام والصاد، وهذه المادة تدل على تنقية الشيء وتهذيبه، أي تخليص الشيء من شوائبه. يقال عسل خالص، أي نقي من شوائبه، فالخالص ما زال عنه شوبه. ولذا قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. مخلصا له الدين، الدين ها هنا بمعنى العمل، أي فاعبد الله حال كونك ها مخلصا عملك له، تنقي عملك من كل شوب، من كل رياء وسمعة، وكل ما يقدح في أصل هذا العمل أو في كماله الواجب. فهذا هو معنى الإخلاص. الإنسان المخلص هو الذي قصد ربه تبارك وتعالى بالعبادة دون من سواه، صف عمله بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، وهو من صدق عليه قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه أفراد العبادة، هذه المذكورات من أفراد العبادة: الصلاة والنسك الذي هو الذبح أو الحج، ومحياي ومماتي يعني ما يحصل في المحيا والممات، كل ذلك لله رب العالمين، خالص لله رب العالمين لا شريك له، هذا من باب التوكيد. وبذلك أمرت، هذا ما أمرنا الله عز وجل به، فنحن نمتثل أمره، اعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا هو الأصل الأول، وهو إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، بمعنى آخر أي ألا يعبد إلا الله تبارك وتعالى، وألا يعبد إلا بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لا بالأهواء والبدع. الإخلاص ألا يعبد إلا الله، ومن تمامه ألا يعبد إلا بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يعبد لا بالأهواء ولا بالبدع. إذن هذا هو أصل الأصول، وكل دعوة تتهاون في هذا الأصل أو تجعل هذا الأصل تابعاً لغيره فهي دعوة مدخولة. كل جماعة أو كل فرقة تهون من هذا الأصل وتجعله يأتي ثانياً أو ثالثاً بعد أصول معينة، كأصل منازعة الحكام مثلاً على الكراسي، أو حل الكثير من المشكلات الاقتصادية أو الاجتماعية أو غير ذلك من الأمور، الذي يجعل هذا الأصل تابعاً لهذه الأمور، نقول هذه دعوة مدخولة، دعوة تعالج العرض لا أصل المرض. ولذلك هذه الدعوات ليست على سبيل الأنبياء والمرسلين، لأن القرآن مليء بذكر قصص الأنبياء والمرسلين، كلهم أول ما يقول يقول كما ذكرنا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا هو أصل الأصول. يعني موسى عليه الصلاة والسلام لما جاء قومه وجاء فرعون ماذا كان يصنع فرعون؟ كان كما أخبر الله عز وجل يقتل الذرية ويستعبد الرجال ويستحي النساء، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يعني يستخدمون النساء في الخدمة. وكان يسخر الأولاد والصغار لطاعته. طيب ماذا صنع موسى عليه الصلاة والسلام؟ دعاه إلى عبادة الله الواحد الأحد. ولذا كان فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. فأول ما بدأ به موسى عليه الصلاة والسلام أن دعاه إلى عبادة الله الواحد الأحد. طيب إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاء قومه كان عندهم كذلك كثير من المشكلات، صحيح؟ جاء إلى النمرود الذي كان يدعي الربوبية وكان ظالما جبارا كذلك، ومع ذلك ما نظره إلا في توحيد الله تبارك وتعالى. دعا قومه لعبادة الله الواحد الأحد، دعا والده كذلك، كسر الأصنام، فجعل أس دعوته وأساس دعوته الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. طيب نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول لقومه؟ يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لو قلتم هذه الكلمة لدانت لكم العرب والعجم. حتى إنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن كنت تريد كذا وكذا، إن كنت تريد ملكا ملكناك. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه ليست هي السبيل، وإنما السبيل هو دعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فهذا هو أصل الأصول وقاعدة الدين، وهو المعترك بين الأنبياء والأمم، دعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ الشرك. الآيات على ذلك كثيرة كما قلنا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. والتوحيد له ثمرة عظيمة، التوحيد له ثمرة عظيمة. فمن حقق التوحيد ولم يشرك بالله تبارك وتعالى شيئا يدخل الجنة، يدخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرم الله جسده على النار. طيب إنسان قد يقول طيب حتى وإن فعل الكبائر، نقول التحريم تحريمان، تحريم أبدي وتحريم أمدي. تحريم أبدي، واضح؟ وهذا التحريم يكون لكل موحد، يعني لا بد أن تنفع هذه الكلمة صاحبها يوما ما، فإما ألا يدخل النار ابتداء وأن يكون من أهل الجنة دون أن يمسه أي عذاب. طيب لو مات مرتكبا لكبيرة من الكبائر وعذبه الله عز وجل بقدر ذنبه لابد أن يخرج من النار يوما ما، ولذا يأتي يوم على نار الموحدين ولا يبقى فيها أحد. وهذه النار هي النار التي تفنى، لأن هذه الكلمة العظيمة تنفع صاحبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين فضل هذه الكلمة، قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. كذلك من ثمرة التوحيد أنه يعصم دم العبد وماله وعرضه في هذه الحياة الدنيا، يعصم مال العبد ودمه وعرضه في هذه الحياة الدنيا. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإنهم قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من ثمرات التوحيد كذلك أن صاحبه المحقق له يحيا في هذه الحياة الدنيا حياة طيبة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يعني موحد، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هل قال ربنا تبارك وتعالى فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا؟ لا، أطلقها في الآخرة، أطلقها. إذن محقق التوحيد له الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد. قال ربنا تبارك وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. إذن هذه الحياة الدنيا لابد فيها من الإيمان الذي هو التوحيد حتى تكون حياة طيبة. ولو لم يكن في بيان فضل التوحيد إلا حديث صاحب البطاقة لكفى. يعني هذا الحديث عظيم، إذا قرأه المرء المرة بعد المرة يجعله يجل كلمة التوحيد ويعلم قدرها ووقعها في القلوب وأثرها في الآخرة. تعلمون حديث صاحب البطاقة كم له من سجلات الذنوب والمعاصي؟ 99 سجلة. طيب كم مد هذه السجلات؟ مد البصر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لك أن تتصور كيف تكون هذه السجلات وكلها ذنوب وموبقات. طيب ما الظن إذا وضعت هذه السجلات في كفة ووضع أمامها بعض عمل الإنسان الصالح؟ لابد أن تطيش هذه الأعمال الصالحة وأن تسقل هذه السجلات. ولذا يقول الله تبارك وتعالى لهذا العبد الذي هو من أمة النبي صلى الله عليه وسلم والذي يؤتى به على رؤوس الخلائق، يقول له: هل لك حاجة؟ هل ظلمك كتبتي؟ فهذا من تمام عدل الله تبارك وتعالى، فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: بلى إن لك عندنا حاجة. فيخرج الله عز وجل له بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله. طيب هذه قالها هذا الرجل خالصا بها قلبه، لكن كانت تغلبه نفسه فكان يقع في الذنوب والمعاصي. فتوضع هذه البطاقة التي دليل على توحيده في كفة، وتوضع هذه السجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل الكفة التي فيها هذه البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء. الإنسان إذا سمع هذا الحديث وقرأه عرف قدر التوحيد، عرف قدر التوحيد، وعرف خطورة الشرك، خطورة الشرك. يعني هب أن هذا الإنسان الذي فعل كل هذه الذنوب والمعاصي وقع في شيء من نواقض الإسلام، ما الذي سيحصل؟ ها، يؤاخذ بهذا وذاك، يعني يؤاخذ بشركه وبهذه الذنوب والمعاصي. لكن انظر ماذا صنعت كلمة التوحيد، طاشت أمام هذه السجلات، حتى ما جاء في هذا الحديث أن الله عز وجل قال له: نعذبك على قدر ذنبك ثم تخرج. لكن من فضل هذه الكلمة وأنها قامت في قلبه يوما ما وأخلص التوحيد لله تبارك وتعالى، من فضل ذلك أن طاشت هذه السجلات. فهذا يبين لنا فضل هذه الكلمة. إذا كان التوحيد معه قليل عمل فإنه ينفع صاحبه، وإذا ولد الشرك ومعه الكثير من عمل الخير فهذه الأعمال تكون هباء منثورا، لا تنفع صاحبها. وهذا نضعه نصب أعيننا، هذه قاعدة الإسلام، أنه إن فقد التوحيد فلا ينفع شيء. بنى مستشفيات للأرامل، عالج عددا معينا من المسلمين وغير المسلمين، أنفق كذا، لكنه لم يأتي بالتوحيد، أشرك بالله تبارك وتعالى. هل ينفع ذلك؟ لا ينفع ذلك. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان. عبد الله بن جدعان هذا كان يضرب به المثل في الكرم كحاتم الطائي، يعني عارف الصفات اللي خديجة رضي الله عنها قالتها في النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أن فجاءه الوحي لما قال لقد خشيت على نفسي، قالت كلا لن يخزيك الله أبدا، إنك قالت ماذا يصنع؟ ها، تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر وتقري الضيف. هذه الصفات كانت تقال في عبد الله بن جدعان. فلما مات سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قالت هل نفعه ذلك، هذه الأعمال هل نفعته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما كان موحدا. طيب هذه الأعمال، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، تكون هباء منثورا، لأن شرط قبول الأعمال، الشرط الأول من قبول العمل الإخلاص، أن يكون المرء مخلصا موحدا لله تبارك وتعالى. فالتوحيد له فضيلة بل فضائل، وله أهمية كثيرة، ويكفي أنه السبب الرئيس في نجاة العبد من النار. طيب وبضدها تتميز الأشياء، فإذا عرفت التوحيد ومعنى التوحيد ومعنى هذه الكلمة التي ندندن حولها لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لابد أن تعرف كذلك الشرك ومعنى الشرك وكيف يكون ناقضا من نواقض الإيمان، لأن الدين مبني على ماذا؟ مبني على النفي والإثبات، كل الدين مبني على ماذا؟ النفي والإثبات، اللي هو ورد في الشرع بلفظة التسبيح والتحميد. انت بتجد الدين مبني على التسبيح، تسبيح يعني التنزيه يعني التخلية، والتحميد يعني الثناء والوصف بصفات الكمال. فإذا عرفت التوحيد فلابد من معرفة الشرك، لابد من معرفة الشرك، وإلا فلماذا يقع من يقع في عبادة القبور وفي الذبح والنذر لغير الله وفي دعاء غير الله؟ إذا أصابه مكروه قال يا بدوي يا حسين يا سيدة شر الله يا أم هاشم، لأنه عرف التوحيد، عرف هذه الكلمة لا إله إلا الله، ولم يعرف الشرك وخطورة الشرك وأن ذلك من نواقض التوحيد. كذلك إذا عرفت السنة لابد من معرفة البدعة، وإلا وقعت في البدعة. إذا عرفت الطاعة لابد من معرفة المعصية. هكذا الدين كله، حتى في كلمة التوحيد نفي وإثبات، لا إله إلا الله نفي عام لا إله، يعني كلمة إله نكرة في سياق النفي فتعم، وإلا الله إثبات خاص، إثبات الألوهية الحق لله تبارك وتعالى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، كذلك تسبيح وتحميد، أو يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، تتحميد ها، واجتنبوا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، كذلك نفي وإثبات، لا تعبدوا إلا إياه. فالدين كله مداره على هذه الأمور. إذن لابد من معرفة الشرك كما عرفنا التوحيد. طيب الشرك ما المراد بالشرك؟ يعني كلمة شرك حتى نجتنبه؟ نقول الشرك مأخوذ من مادة شاراكة، الشين والراء والكاف، وهذه المادة التي الشين والراء والكاف تدل على مقارنة وخلاف انفراد، عكس الانفراد، ومنه الشركة. فهذه الكلمة تدل على مقارنة وخلاف انفراد، عشان كده بنقول فلان دخل مع فلان في شركة. فالمشرك من اللي هو اسم الفاعل، من جعل لله شريكا في ملكه وعبادته. المشرك من جعل لله شريكا في ملكه وعبادته. والشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو الذي يقدح في أصل الإيمان، الشرك الأكبر يقدح في أصل الإيمان، كأن يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو يتوكل على غير الله، فصاحبه لا يكون مسلما أبدا، وهذا الشرك لا يغفر إلا بالتوبة، لابد أن يتوب. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال تعالى والذين لا يدعون إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. إذن لابد فيه من توبة. فمهما قام المرء بالأعمال الصالحة مع بقائه على الشرك فإن ذلك لا ينفعه ولا يخرجه عن كونه مشركا أو وقع في الشرك. إذن هذا هو النوع الأول وهو الشرك الأكبر وهو الذي يقدح في أصل إيمان العبد. طيب هناك نوع آخر وهو الشرك الأصغر. الشرك الأصغر طيب ما حده؟ هو كل عمل قولي أو فعلي يقدح في كمال إيمان العبد الواجب. كل عمل قولي أو فعلي يقدح ليس في أصل الإيمان وإنما في كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب. وهذا يعني أن الشرك الأصغر لا يخرج المرأة من الإسلام إلى الكفر لكنه ينقص إيمانه الواجب، كالحلف بغير الله. يعني بعض الناس وده دارج على ألسنة الناس، والنبي والكعبة والحسين ورحمة فلان، هذا شرك، شرك بالله العظيم، وهو من أكبر الكبائر. إياك أن تستهين بهذا الحلف، هو من أكبر الكبائر. واضح؟ وكيسير الرياء، إنسان يدخل إلى الصلاة ويزين له الشيطان أحيانا في موضع من مواضع صلاته أن يحسنها من أجل رؤية الناس، وكبعض الألفاظ كقول البعض ما شاء الله وشئت أو توكلت على الله وعليك ومن هذا القبيل. فهذا يسمى بالشرك الأصغر. طيب الشرك الأصغر كما قلنا من أكبر الكبائر، هو من أكبر الكبائر، حتى قال بعض أهل العلم إنه لا يدخل في المشيئة. يعني عندنا آية محكمة في سورة النساء وفي سورة الأنعام، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بعض أهل العلم قال إن قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به أي لا يغفر إشراكا به، وهذه نكرة في سياق النفي فتعم كل شرك، لأن أن وما بعدها في تأويل مصدر أي يشرك، يعني لا يغفر إشراكا به، فيدخل في ذلك الشرك الأصغر والشرك الأكبر. طب هذا ما معناه؟ معناه أنه لو مات على ذلك، على قول هؤلاء، أنه لا يدخل في المشيئة، لكن لابد أن يعذب على ما جاء به من شرك. يعني كان يقول والكعبة أو رحمة فلان، مات على ذلك ولم يتب يعذب بقدر ذنبه، لن يخلد في النار لكن يعذب ولا يكون تحت المشيئة، وهذا قول لبعض أهل العلم. فهذا يبين لنا خطورة الشرك حتى ولو كان شركا أصغر. جاء عن عبد الله بن مسعود، وإن كان الإسناد قد تكلم فيه بعض أهل العلم، أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ابن مسعود وازن بين أمرين، الأمر الأول أن يحلف بالله، ها، أن يحلف بالله كاذبا، والأمر الثاني أن يحلف بغير الله صادقا. أيهما أعظم جرما عند ابن مسعود؟ أن يحلف بغير الله صادقا، مع أن الحلف بالله كاذبا يمين غموس، يعني تغمس صاحبها في النار، ومع ذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: هذا أهون عندي من أن أحلف بغير الله صادقا. فهذا يبين لنا كذلك خطورة الشرك حتى ولو كان شركا أصغر. الإنسان ما ينبغي أن يطمئن لنفسه في جانب إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى واجتناب الشرك، لكن يسأل الله تبارك وتعالى دائما الثبات. وفي كلمة دائما أكررها: لا يكفي في دراسة العقيدة والتوحيد أن تدرس متنا أو متنين أو ثلاثة، أو أن تقرأ كتابا أو كتابين أو ثلاثة، لكن لابد من التكرار، تكرار دراسة كتب العقيدة بالذات، سواء هتكرر متنا واحدا أكثر من مرة أو تدرس أكثر من متن يتعلق به بالاعتقاد. لأن أهل العلم هكذا يقولون: ما تكرر تقرر، ما تكرر بالكاف تقرر عندك وثبت وثبت عندك، وإلا فالأمر خطير. يعني عندك إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن وأبو الأنبياء، الذي كسر الأصنام بيده، والذي بنى بيت الله بيده، والذي نعتاه الله تبارك وتعالى بأنه كان أمة، وأنه الذي وفى ونظر النمرود ونظر قومه ودعاهم لعبادة الله تبارك وتعالى. بعد كل ذلك يقول ماذا؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يلجأ لله تبارك وتعالى ويسأله أن يجعله وبنيه في جانب، والأصنام في جانب آخر. وشوف اللفظ اللي استعملها إبراهيم عليه الصلاة والسلام: اجنبني، المجانبة يعني شدة الإبعاد، شدة الإبعاد. ولذا إبراهيم التيمي رحمه الله لما قرأ سيرة الخليل عليه الصلاة والسلام وحاله مع التوحيد قال: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن أن يصيبه الشرك بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم لم يطمئن عليه الصلاة والسلام، فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فالإنسان دائما يسأل الله تبارك وتعالى أن يحييه على التوحيد والسنة حتى يلقاه، وعليه أن يأخذ بأسباب ذلك. ومن أعظم أسباب ذلك كما قلنا أن تكرر النظر في الآيات التي تتعلق بالتوحيد، وأن تكرر كذلك دراسة وقراءة كتب الاعتقاد والتوحيد. يعني ما تقوليش: الحمد لله أنا درست الأصول الثلاثة أو ستة الأصول أو كشف الشبهات، أو الحمد لله أنا قرأت كتاب، لا، كتاب التوحيد تقرأه مرة واثنين وثلاثة وعشر. عندك في شروحات كثيرة جدا لكتاب التوحيد، وكل شرح لابد أن تجد فيه فائدة يعني ليست موجودة في الشرح الآخر، كتب أخرى من كتب المتقدمين من أئمة المسلمين. لأن التوحيد له شأن عظيم، ولا أدل على ذلك من الجزاء الذي جعله الله عز وجل لقراءة آيات التوحيد. يعني ما السورة التي تعدل ثلث القرآن؟ سورة إيه؟ هي اسمها إيه؟ إحنا سايلين إخلاص يعني توحيد، هي سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأنها خلصت للكلام عن الباري تبارك وتعالى، أو لأن صاحبها إذا عمل بها فإنه يكون مخلصا لله تبارك وتعالى في جانب التوحيد العلمي الذي يتعلق بأسماء الرب وصفاته تبارك وتعالى. طيب، أعظم آية في القرآن آية الكرسي من أولها إلى آخرها، هل فيها أحكام شرعية؟ هل فيها كلام عن الأمم السابقة؟ ها الجنة النار الجزاء، لا، من أولها إلى آخرها عن أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. فهذا توحيد. أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، لأنها من أولها إلى آخرها تدل على رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا يبين لنا أهمية التوحيد. أكبر سورة في القرآن سورة البقرة، أنت لو تدبرت كذلك هذه السورة لوجدتها في معظمها تتكلم عن التوحيد. الشيخ يقول: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل، أكثر القرآن في ما هو الأصل؟ ها، إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. قال: من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. أبلد العامة إذا قرأوا القرآن فهموا أنه يدعو إلى التوحيد. أي أول فعل موجود في القرآن، إيه هو أول فعل موجود في القرآن؟ أول فعل، ها ها، لا، أول فعل موجود في القرآن لو فتحت المصحف كده، أول فعل، ها، لا، في فعل قبله، إياك نعبد، نعبد. إذن أول فعل يتعلق بالعبادة أهو، ولفظة العبادة إذا جاءت في القرآن فالمراد بها توحيد الإلهية، يعني إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. طيب ماشي، أول أمر ورد في القرآن، ما أول أمر ورد في القرآن؟ ها، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. طيب أول نهي ورد في القرآن، ها، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن أول فعل دل على عبادة الله، لأن إياك نعبد، تقديم ما حق التأخير يدل على الحصر والقصر، يعني لا نعبد إلا الله. أول أمر عبادة الله، أول نهي نهي عن الشرك. فده يبين لنا إن الإنسان العام البليد لو قرأ القرآن وتجرد وكانت فطرته سليمة لابد أن يقف على أن المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى. طيب نأتي في آيات أخرى، الله عز وجل يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الآية دي ظاهرها ومنطوقها يدعو إلى ماذا؟ إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، صحيح؟ قال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. ما معنى قضى؟ يعني وصى وأمر، أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ها، ألا تشركوا به شيئا. طيب الآية دي تحتاج إلى ذكاء وفطنة وإعمال عقل ودراسة ونظر واستدلال لا، يفهمها أبلد العامة كما يقول الشيخ رحمه الله. فالقرآن كله توحيد، القرآن كله توحيد. إما أنه يبين أصل التوحيد، وده كلام ابن القيم رحمه الله، القرآن إما أنه يبين أصل التوحيد، أو يبين جزاء أهله، أو يبين ما يضاد التوحيد. يبين أصل التوحيد، أو يبين جزاء أهله، جزاء الموحدين، أو يبين ضد التوحيد الذي هو الشرك. حتى ذكر الأمم السابقة وما حصل له، لماذا يذكرهم الله تبارك وتعالى؟ هل لمجرد تسلية النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليبين أن من وحد منهم نجا، ومن أشرك وعاند هلك. القرآن كله يدل على ذكر الصلاة والصوم والزكاة والعبادة وغير ذلك، هذه من أفراد العبادة، تحتاج كذلك في قبولها إلى الإخلاص فيها. إذن كل القرآن من أوله إلى آخره يدل على توحيد الله تبارك وتعالى. يعني العام لما يقرأ قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ماذا يفهم؟ ما معنى ليعبدون؟ يوحدون. لما يقرأوا أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يفهم أن المسجد ده لازم ندخل فيه قبر الحسين وقبر السيدة، وأن الصلاة في هذه المساجد أفضل من المساجد التي خلت من القبور. لا، أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. طالما في مسجد إذن ليس هناك من يستحق أن يكون في هذا المسجد لتكون له العبادة أو ليتوسل به إلى الله، كل ذلك لا يجوز. ماذا يفهم العامي إذا سمع قول الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين؟ يفهم أن التوحيد لا محابة فيه لأحد، وأن الله عز وجل دعا الناس أجمعين إلى عبادته. طيب، لما يقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويرد إن إبراهيم الخليل الذي ذكرنا صفته منذ قليل يشفع في أبيه يوم القيامة فلا تقبل شفاعته لأنه مات على الشرك، صعب أن العام يفهم فضل التوحيد وأهمية التوحيد وخطورة ما يضاده. إذن هذا الكلام يفهمه أبلد العامة كما قال الشيخ رحمه الله. لما يقرأ قول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. آيات كثيرة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى، خاصة الآيات المكية. الآيات المكية كلها تدل على ماذا؟ على تعظيم التوحيد وبيان قدر التوحيد وخطورة الشرك. يقول الشيخ رحمه الله: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، يعني من صرف العبادة لغير الله، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين. ما تصليش في مسجد في قبر، أنت ما بتحبش الأولياء، مش أنت يا شيخ سام، ولا الصالحين. الرد جاهز صحيح؟ هذا كلام نسمعه كثيرا. طيب، أنا آتي لك بأدلة من كتاب الله تنقض هذا الزعم وهذه الفرية، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قلت الواحد: يا أخي، لا تدعو البدوي ولا تدعو الحسين ولا تدعو السيدة، لا تجعل العبادة إلا لله، ومن العبادة الدعاء. العبادة مش معناها صلاة فقط، لا، ده ذبح ونذر ودعاء وتوكل وإنابة وخوف وخشية ورهبة ورغبة، كل هذا من أفراد العبادة. يقول: أنت لا تحب الصالحين. فأظهر الشيطان لهم التوحيد في صورة تنقص الصالحين وفي التقصير في حقهم. طب قل لي بربك، النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، حد كده يسميني ثلاثة من الأصنام اللي كانت موجودة حول مكة، أعظم ثلاث أصنام كانت موجودة تعرفها العرب؟ اللات والأزة ومناة وهبل، صح؟ طيب، من هذه الأصنام اللات ده بتشديد الإيه؟ اللام. طيب، لماذا سمي اللات باللات؟ لماذا أخذ هذا الرجل صاحب هذا الصنم هذا الوصف؟ حد يعرف؟ ليش فهمه؟ كان بلت العجيب. نعم، كان في طريق الحجاج إلى بيت الله الحرام يلت السمن بالدقيق. أيوة، السويق اللي هو سمن بالدقيق، كان يصنع ذلك للحجيج. كان رجلا صالحا، كان رجلا صالحا. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة؟ عمل إلى الأصنام دي، كسرها، صحيح؟ بعصا، وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هل لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كان منتقصا للصالحين؟ وهذا رجل صالح، هذا رجل صالح. طيب، نوح عليه الصلاة والسلام جاء إلى قومه لأنهم عبدوا الصالحين وقالوا: لا تذرن آلهتكم، ها، ولا تذرن، خلي بالك، آلهتكم، يعني جعلوا هؤلاء الصالحين آلهة، ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. طيب، نوح عليه الصلاة والسلام جاء لقومه لإخراجهم من عبادة العباد اللي هم الصالحين الخمسة لعبادة رب العباد، هل لما فعل ذلك كان منتقصاً للصالحين؟ لا، هؤلاء هم الأنبياء والمرسلون، إذن هذا ليس فيه انتقاص للصالحين، نحن نحب الصالحين، لكن لابد أن تنزل كل واحد منزلته اللائقة به. ولذلك يقول الله عز وجل لبعض هؤلاء الصالحين يوم القيامة، يعني حتى هؤلاء الصالحون الذين تقولون إننا ننتقصهم إذا دعونا الناس لعدم عبادتهم، نقول هؤلاء الصالحون يتبرؤون من فعالكم يوم القيامة. الصالح الذي لم يدعو الناس لعبادته ولا للغلو فيه يتبرأ من عابديه يوم القيامة. يقول الله عز وجل لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وهو من أعظم الأولياء والصالحين، يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ها ماذا قال عيسى؟ قال سبحانك. ما معنى سبحانك؟ يعني ها أنزهك عن كل عيب ونقص. طيب ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق؟ إذن هذا ليس حقا لأي أحد، حتى ولو كان نبيا رسولا ليس له الحق أن يدعو الناس إلى عبادة غير الله. عيسى النبي الرسول يقول ما ليس لي بحق، فكيف يأتي من هو دونه ويقول هذا ليس بشرك وهذا أعظم من أعظم الإيمان؟ بل كيف يتبجح بعضهم ويقول إن الصلاة في المساجد التي فيها قبور أعظم أجرا من الصلاة في المساجد التي ليس فيها قبور، كما يقول يسري جبر ويدعو الأعاجم الذين يجلسون أمامه من شرق آسيا ولهذا الكلام، وهم لا يفهمون الخطاب العربي الذي جاء في القرآن فهما صحيح، ولذلك يلبس عليهم مثل هذه. عيسى عليه الصلاة والسلام النبي الرسول يقول ما ليس لي بحق، ليس من حقي أن أدعو الناس إلى ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ثم قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذا هو التوحيد. إذن دعوة الناس إلى التوحيد ودعوة الناس إلى إنزال الأولياء والصالحين منازلهم اللائقة بهم، هذا ليس فيه تنقص للصالحين. الملائكة كذلك عبدها بعض الناس تتبرأ من عابديها يوم القيامة، كما ذكر الله عز وجل ذلك. إذن نحن نحب الصالحين، لكننا نحبهم في الله لا مع الله. المحبة التي جاء الشرع بها هي المحبة في الله، والمحبة التي تناقض عبادة الله تبارك وتعالى وإخلاص الدين لله هي المحبة مع الله، المحبة مع الله. ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، يعني مع الله، يعني يحبون الله ويحبونهم في أظهر معني التفسير، لأن في معنى يحبونهم ولا يحبون الله، لا كانوا يشركون في المحبة، يحبونهم مع محبة الله. طب دي محبة شركية. الذي يحب الصالحين ويرفعهم فوق قدرهم ويغلو فيهم هذا أحب لله وفي الله أم مع الله؟ مع الله. إذا أحب المرء الصالحين على هذه الصورة فإنه لا يكون موحدا لله تبارك وتعالى، لكن نحبهم في الله. وأعظم الناس محبة للأولياء والصالحين هم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. فالشيطان كما يقول الشيخ رحمه الله أظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين، وأظهر التوحيد والإخلاص في صورة انتقاص الصالحين، مع أن التوحيد ليس انتقاصاً للصالحين، بل التوحيد معرفة ما يجب للرب تبارك وتعالى وما يجب للعبد ولو كان صالحا، ولو كان صالحا. ولذا نحن إذا أردنا أن نحد حدا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي غلا فيه كذلك بعضهم وأعظم الصالحين صلى الله عليه وسلم، نقول هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. هكذا انتقصنا النبي صلى الله عليه وسلم، عبد وهو سيد العباد صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يعبد، وهو الذي قال ذلك: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. والله أنا لا أدري، لا أدري أين هؤلاء الذين غلوا في الأولياء والصالحين والأنبياء من هذه الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك رسول لا يكذب. تدرون ما خطورة هذه المحبة للأولياء والصالحين التي وقع فيها هؤلاء؟ أنها محبة عبادة وذل وخضوع ومبالغة في التعظيم إلى درجة اعتقاد النفع والضر، درجة اعتقاد النفع والضر. مش أنا ذكرت لكم قبل كده قصة البدوي في درس الأصول الثلاث، الطالب اللي كان يركب السيارة ومر بطنطة، فوقف السائق فجاء أحد السائلين وقال لطالب العلم هذا، قال: أعطني جنيها. فأعطاه جنيها، فقال: سألتك بالبدوي أن تعطيني 5 جنيهات. فالطالب موحد، فقال له: أعطني الجني. ثم قال للسائق: انطلق. والسائق من طنطة، يعني أصابته لوثة الخوف من البدوي، فقال لهذا الطالب: يعني ألا تخشى البدوي؟ والطالب يقول: إن شاء الله لن يضرنا شيء، الضر والنفع بيد الله تبارك وتعالى. وأخذ يذكره بالآيات والأحاديث اللي فيها إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، ما أن وصلوا إلا وقال هذا الطالب للسائق: هل أصابنا مكروه؟ هل أصابنا البدوي بمكروه؟ يعني الحمد لله وصلناه، ما اديناش السائل 5 جنيه مع أنه سألنا بالبدوي، ما حصلش حاجة. فقال هذا السائق: إن البدوي رحيم. يعني احمد ربنا أن البدوي ما أصابكش المكروه عشان البدوي رحيم. فهؤلاء إذا أحبوا الصالحين، إن ثبت صلاحهم، أن البدوي في كلام كثير حولي، إذا أحبوا الصالحين فإنهم يحبونهم محبة عبادة وذل وخضوع. يعني لما تسمع دكتور الحديث يقول عن البدوي: السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب. ماذا ترك لله؟ يعني معنى ذلك أن سمع البدوي واسع كل شيء، واسع كل إشراك في الأسماء والصفات. عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ماذا قالت؟ سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها. صحيح. طب وده بيقول إيه عن البدوي؟ إذا دعي في البر والبحر أجاب. في أي مكان تقول يا بدوي هتلاقي الإجابة على طول. نسأل الله السلامة والعافية. فالتوحيد لا يكون إلا بمعرفة حق العبد وقدر العبد ومعرفة قدر الرب تبارك وتعالى. فمع سهولة ذلك في القرآن والسنة وسهولة الوصول إليه، إلا أن الشيطان، شيطان الإنس والجن، لبس على هؤلاء وأظهر الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق.